أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الفرق بين الجملة الخبرية وبين الجملة الإنشائية يكمن في المدلول التصوري الوضعي، وإن اتحدتا لفظا ودلتا على نسبة واحدة، ولكن هذه النسبة قد تلحظ بأحد لحاظين، لأن النسبة إما أن تلحظ، النسبة التامة طبعا، إما أن تلحظ بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها ولا يملك المتكلم إلا الإخبار عنها، فهذا هو مدلول الجملة الخبرية. أما إذا أخذت النسبة منظورا إليها بما هي حقيقة يراد إيجادها ويراد تحقيقها، فهذا هو مدلول الجملة الإنشائية. هذا شرحناه في الدرس السابق، وها هنا بقي لدينا ثلاثة أسئلة تتعلق بالمطلب. السؤال الأول: هل ما قلناه في التفرقة بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية هل يعني أن الإنشائية والخبرية ترتبطان بالإرادة الجدية أو لا ربط لهما بالإرادة الجدية؟ بمعنى آخر، هل انقسام الجملة إلى هذين القسمين يختص بحالات كون المتكلم جاداً أو لا؟ حتى لو كان المتكلم ليس جادا بل هازلا، يمكننا أن نتصور نوعين من الجملة. الجواب: ما قلناه لا ربط له بالإرادة الجدية، فسواء كان المتكلم جادا في كلامه أو لم يكن جادا في كلامه، مع ذلك يمكن أن نصور نوعين من النسبة، أحدهما توضع له الجملة الخبرية والآخر الجملة الإنشائية. فمثلا: الإنسان الهازل والمازح الذي ليس لديه إرادة جدية بإمكانه أن يأتي بجملة ويظهر أنه في مقام الحكاية عن حقيقة مفروغ عنها، فتكون جملته جملة شنو؟ خبرية. يظهر ذلك ولو شنو؟ مزاحا. يقول: مات زيدون، وهو مازح، لكنه يظهر أن هذه حقيقة مفروغ عنها وهو في مقام الإخبار عنها، لكنه حقيقة عنده إرادة جدية أو ليس لديه إرادة جدية؟ ليس لديه إرادة. وهكذا يمكن للإنسان الجاهل أو الإنسان الهازل أو المازح أن يبرز ويذكر جملة ويبرز للسامع أنه بصدد إيجاد النسبة التامة التي تدل عليها هذه الجملة، أي أنه في مقام إبراز النسبة بما هي يراد إيجادها. يعني يقول للطرف الآخر مثلا ائتني بالماء، ائتني بالماء مفاتة شنو؟ النسبة التامة التي شنو؟ يراد إيجادها، فيبرز النسبة ولكنه جاد أو ليس جادا، ليس جادا قد يكون مزاحا أو هزلا. إذن انقسام الجملة إلى الإنشائية والخبرية لا يقتصر على موارد الإرادة الجدية، بل يمكن أن تصدر الجملة وتكون خبرية، وتصدر وتكون إنشائية حتى من الإنسان الهازل أو المازح، ولا تختص بالمريد إرادة جدية. السؤال الثاني، قلنا بأن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة ولكن شنو؟ بما هي يراد إيجادها. فهذان النوعان من النسبة، هل هما نوعان من النسبة في عالم الواقع الخارجي، أم هما نوعان من النسبة في عالم اللحاظ الذهني؟ يعني انقسام النسبة إلى هذين القسمين، بما هي حقيقة واقعة ومفروع عنها، وبما هي يراد إيجادها، هذان القسمان ما هو عالمهما؟ هل هو عالم الخارج أم عالم اللحاظ الذهني؟ احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يكون المراد من النسبة هنا النسبة بواقعها الخارجي، فهي تنقسم إلى قسمين، عبر السيد الشهيد عن الأول بأنه منظور إليه بما هو حقيقة واقعة لا يملك المتكلم إلا الإخبار عنه، والقسم الثاني عبر عنه السيد الشهيد قدس سره بما هو منظور إليه بما هو شنو؟ يراد إيجاده. ففي الخارج لدينا نوعان من النسبة، النوع الأول نعبر عنه بالتعبير الأول، والنوع الثاني نعبر عنه بالتعبير الثاني. فهذا الانقسام وين؟ في عالم الوجود الخارجي. وهذا الاحتمال لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ وذلك لأنه خلاف الوجدان، لأن الواقع الخارجي لا يتعدد ويختلف بمجرد تغيير كيفية اللحاظ والنظر من قبل المتكلم. مرة ينظر إليه بما هو شيء واقع، ومر ينظر إليه بما هو يراد تحقيقه. هذا التعدد في نظر المتكلم لا يؤدي إلى التعدد في الواقع الخارجي، بل النسبة في الخارج بين البيع والبائع في جملة بعتو، هذه النسبة بين البيع والبائع في الخارج هي نسبة واحدة وليست متعددة. هذه النسبة في الخارج إما موجودة وإما شنو؟ ليست موجودة. أما أنها مرة تنظر ما يراد إيجاده ومر بما هي حقيقة واقعة، هذا لا علاقة له بعالم الخارج. إذن الاحتمال الأول باطل، فيبقى لدينا الاحتمال الثاني، وهو إن تعدد النسبة ليس في الواقع الخارجي، وإنما تعدد النسبة واختلاف نوع النسبة إنما هو في عالم اللحاظ الذهني. أي أن النسبة بين البيع والبائع في العالم الخارجي هي شيء واحد، لكن هذا الشيء الواحد في عالم الذهن تارة نلحظه بما هو حقيقة واقعة، وأخرى نلحظه بما هو يراد إيجاده، فهذا تعدد في عالم اللحاظ، وإن كان الواقع الخارجي واحدا وليس متعددا. وحينئذ يرد الإشكال على هذا الاحتمال الثاني، إذا كان تعدد النسبة في عالم اللحاظ الذهني وانقسام النسبة إلى هذين النوعين اللذين أحدهما وضعت له الجملة الخبرية والآخر وضعت له الجملة الإنشائية، إذا كان الفرق بينهما وانقسامهما في عالم اللحاظ، فإن هذا سيلزم منه، راح يلزم أن يكون اللحاظ الذهني دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ، فنقول الجملة الخبرية ليست موضوعة لذات النسبة، وإنما علم الموضوع موضوعة للنسبة إذا لوحظت باللحاظ الذهني بما هي حقيقة واقعة ومفروغ عنها. فشنو صار المعنى الموضوع له؟ المعنى الموضوع له مو النسبة التامة فقط، وإنما النسبة التامة مع شنو؟ مع لحاظها بما هي مفروغ عنها. والجملة الخبرية ليست موضوعة لذات النسبة، وإنما موضوعة للنسبة الملحوظة بما هي يراد إيجادها. فيلزم من ذلك أن يكون اللحاظ دخيلا في المعنى الموضوع له في الجملة الخبرية وفي الجملة الإنشائية. إن قلت ما هي المشكلة؟ الجواب اللحاظ أمر ذهني، فإذا كان دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ سيؤدي ذلك. لمن سيؤدي؟ إلى أن هذا المعنى الموضوع له اللفظ لا يوجد إلا في الذهن ولا يمكن أن يوجد في الخارج، لأنه كيف توجده في الخارج؟ إن قلت أوجده في الخارج مع لحاظه، قل لحاظ أمر ذهنك يلزم الانقلاب، وإن قلت أجرده من لحاظه، وإذا جردته من لحاظه بعد هذا صار غير المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له مع اللحاظ لا بدون اللحاظ، والنتيجة سيكون معنى الجملة الخبرية ومعنى الجملة الإنشائية غير صالحين للانطباق على الخارج، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن الجملة الخبرية مثلا زيد قائم منطبقة على الخارج أو غير منطبقة؟ نعم، تصدق إذا طابقت الخارج وتكذب إذا لم تطابق الخارج. إذن كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ الجواب، وماكو واحد بعد ما مسلم ورقه يعني، إن شاء الله كلكم سلمتم. الجواب، إن عملية الوضع التي هي حسب رأي السيد الشهيد هي من نوع القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، هذه عملية الوضع فيها موضوع وفيها موضوع له. الموضوع هو اللفظ، الواضع يضع اللفظ، زين لمن يضع اللفظ؟ للمعنى. والموضوع له الذي يوضع له اللفظ على نوعين، موضوع له بالذات وموضوع له بالعرض. أما الموضوع له بالذات فهو الصورة الذهنية التي يستحضرها الواضع ويضع اللفظ بإزائها، لأن الواضع حين الوضع لا يستطيع أن يأتي بالواقع الخارجي في ذهنه، وإنما يستحضره عن طريق من؟ عن طريق صورة ذهنية تحكي عن الواقع الخارجي بالنظر التصوري والحمل الأولي كما تقدم. فالواضع يتصور اللفظ وفي قباله يتصور المعنى الخارجي أي يحضر صورته ويضع اللفظ للمعنى الخارجي، لكن لا مباشرة وإنما بواسطة هذه الصورة الذهنية. فالموضوع له أولا وبالذات الذي استحضره الواضع في ذهنه هو الواقع الخارجي أم صورة الواقع الخارجي؟ صورة الواقع الخارجي، فالصورة الذهنية هي الموضوع له بالذات. أما ما تحكي عنه الصورة الذهنية الذي هو المعنى الخارجي والواقع الخارجي فهذا يسمى الموضوع له بالعرض. ليش نسميه بالعرض؟ لأن الواضع لا يستحضره في ذهنه، وإنما يستحضر شنو؟ صورته. فصورة الواقع الخارجي موضوع له بالذات، أما نفس الواقع الخارجي فهو موضوع له بالعراض. فالواضع مثلا إذا أراد أن يضع كلمة أسد للحيوان المفترس، زين، يستحضر الحيوان المفترس في ذهنه أو يستحضر صورته؟ يستحضر صورته، فيقول وضعت أسد للحيوان المفترس، وهو قد استحضر فقط وفقط صورته. فكلمة أسد أولا وبالذات موضوعة للصورة الذهنية للحيوان المفترس، أما الحيوان المفترس الخارجي فهو موضوع له بالعراض. إذا اتضح ذلك نقول من الممكن جدا أن يكون الموضوع له بالعرض واحدا، حقيقة واحدة في الخارج، ولكن الموضوع له بالذات يكون شنو؟ متعددا. وذلك بأن نستحضر صورة الموضوع له بالعرض، نستحضر له صورة، هذه الصورة يمكننا أن نلحظها بلحاظين. باللحاظ الأول نضع لها لفظا، وباللحاظ الثاني نضع لها لفظا آخر. وإن كان الموضوع له بالعرض واحد لو متعدد واحدة، فالموضوع له بالذات قد يتعدد بسبب تعدد ونوعية اللحاظ، وإن كان الموضوع بالعرض واحدا وليس متعددا. كيف يتعدد الموضوع له بالذات في الذهن؟ كيف يتعدد؟ بتعدد اللحاظ، بتعدد اللحاظ. مثلا في معنى الابتداء، سرت من البصرة إلى الكوفة، هذا الابتداء في الواقع الخارجي له معنى واحد ومعنى متعدد، معنى واحد في الخارج، الابتداء له معنى واحد، ابتداء من نقطة إلى نقطة، أن أبتدئ من شيء. فالابتداء في الواقع الخارجي معنى واحد، ولكن إذا جاء إلى الذهن كصورة ذهنية فتارة ألحظوا هذه الصورة لحاظا آليا، وأخرى ألحظها لحاظا استقلاليا، فتعددت الصورة في الذهن أو لم تتعدد؟ تعددت. الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي ووضعنا في قباله كلمة من، والابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي ووضعنا في قباله كلمة الابتداء، فالموضوع له بالذات صار واحدا لو اثنين؟ الموضوع له بالذات اثنين، اللي هو الابتداء باللحاظ الآلي والابتداء باللحاظ الاستقلال، لكن الموضوع له بالعرض شيء واحد. هكذا في محل كلامنا نسبة البيع إلى البائع في الواقع الخارجي، اعتبار التمليك في الواقع الخارجي كحقيقة خارجية على نوعين لو على نوع واحد؟ نوع واحد. ولكن صورة هذه الحقيقة الخارجية إذا جاءت الصورة إلى الذهن فهذه الصورة التي هي الموضوع له بالذات يمكن أن نلحظها بلحظة. تارة نلحظ هذه الصورة والمعنى بما هو حقيقة مفروغ عنها، وتارة نلحظه بما هو حقيقة يراد إيجادها، فيتعدد الموضوع له بالذات. فالأول يكون موضوعا للجملة الخبرية، والثاني يكون موضوع للجملة الإنشائية، وإن كان الموضوع له بالعرض واحد. إن قلت إذا كان الموضوع له بالعرض وهو الواقع الخارجي واحدا، والموضوع له بالذات وهو الصورة الذهنية متعددة لواحدة، متعددة بتعدد اللحاظ، فكيف يمكن أن ندعي بأن هذه الصورة الذهنية حاكية عن الواقع الخارجي؟ إذا عندنا صورتين والواقع الخارجي شنو؟ واحد، فكيف تكون هاتان الصورتان حاكيتان عن الواقع الخارجي مع أنه واحد؟ شلون تصير الحكاية؟ الجواب: تعدد الصورة الذهنية لا يمنع صلاحية حكاية الصورة الذهنية عن الواقع الخارجي، وذلك لأن تعدد الصورة الذهنية من أين جاء؟ من اللحاظ، تعدد اللحاظ، وتعدد اللحاظ لا دخالة له في حكاية الصورة عن الخارج أو عدم حكايتها. فقط يكون في الصورة الذهنية أنواع من اللحاظ، مع أن هذه اللحاظات لا علاقة لها ولا دخل لها في من؟ في حكاية الصورة عن الواقع الخارجي. فتبقى الصورة حاكية عن الواقع الخارجي وإن كانت الصورة ملحوظة بأكثر من لحاظ. لماذا؟ لأن هذا اللحاظ لا دخالة له في أصل حكاية الصورة عن الواقع الخارجي. تبقى الصورة حاكية عن الواقع الخارجي بالنظر التصوري والحمل الأولي، أما اللحاظ فهي خصائص ذهنية لا علاقة لها بالحكاية عن الخارج. فتوضع الجملة الخبرية لهذا المعنى بهذا اللحاظ، ولكنه بهذا اللحاظ لا يمنع من انطباق هذا المعنى على الواقع الخارجي، وهكذا في الجملة الإنشائية. فيبقى المعنى الموضوع له، وإن قيدناه باللحاظ يبقى صالحا للانطباق على الواقع الخارجي. لماذا؟ لأن خصوصية اللحاظ لا دخالة لها في الحكاية عن الواقع الخارجي. وبعبارة جامعة، خصائص اللحاظ دخيلة في الموضوع له بالذات، وما تحكي عنه الجملة في الواقع الخارجي هو شنو؟ هو الموضوع له بالعراء، والموضوع له بالذات يحكي عن الموضوع له بالعرض، وإن أخذنا بعض الخصائص اللحاظية وإن أخذناها في الموضوع له بالذات، فهذا لا يمنع من حكايته عن الموضوع له بالعرض. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. أما السؤال الثالث، السؤال الثالث قلنا بأن الجملة الإنشائية موضوعة لمن؟ للنسبة التامة، منظور إليها بما هي يراد تحقيقها. ألا يعني هذا أن الدلالة التصديقية مأخوذة في المدلول التصوري أو لا يعني ذلك؟ الجواب، أما بناء على مسلك السيد الخوئي قدس سره وهو مسلك التعقد، فقلنا سابقا بأن المدلول التصوري سيكون هو المدلول الوضعي، سيكون هو الدلالة التصديقية الأولى أو الثانية، وهذا ما لا نقبله، لأن المدلول الوضعي دائما هو الدلالة التصورية. أما الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية فهما دلالتان حاليتان سياقيتان تابعتان لظهور حال المتكلم كما قلنا ذلك سابقا. أما على مسلكنا اللي هو يا مسلك القرن الأكيد الذي هو قرن بين اللفظ والمعنى، فينتقل الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، فعلى هذا المبنى المدلول الوضعي دائما هو المدلول التصوري، ولا يمكن أن يكون هو المدلول التصديقي مطلقا. هاي العبارة مهمة، مطلقا سواء أخذت الإرادة في المدلول التصوري أو لم تؤخذ، إذ أن الواضع أثناء عملية الواضع له حالتان، الحالة الأولى أن يضع اللفظ للمعنى المجرد، وتارة أخرى لا، يضع اللفظ للمعنى بشرط الإرادة، للمعنى المراد المقيد بالإرادة، فيقرن، فتصير عملية القرن الأكيد تارة عملية القرن الأكيد بين ذات الله وذات المعنى، وأخرى تصير عملية القرن الأكيد بين وبين بين اللفظ ويا معنى المعنى المراد المقيد بكونه مراد. فيقول السيد الشهيد: حتى لو قيدنا المعنى الموضوع له، قيدنا بمن؟ بالإرادة، فالمدلول التصوري لذلك والطرف في عملية القرن الأكيد سيكون هو المعنى المراد، ويكون هو المدلول التصوري دون أن تدخل الدلالة التصديقية في الدلالة التصورية. تبقى الدلالة دلالة تصورية. شون يعني تبقى دلالة تصورية؟ لأن الواضع من البداية قرن بين من وبين من قرن؟ قرن بين تصور الله وتصور المعنى المراد. فالذي صار طرفا للقرن ما هو؟ ليس هو ذات المعنى، وإنما المعنى المراد. فيكون المدلول التصوري تارة هو المعنى المجرد. متى؟ إذا تمت عملية القرن الأكيد بين تصور الله وبين ذات المعنى. وأخرى يكون المدلول الوضعي التصوري ليس هو ذات المعنى، وإنما المعنى شنو؟ المراد. المعنى المراد. فحينئذ يكون طرف الوضع، أو بعبارة اللي ذكرناها قبل شوية، أي يكون الموضوع له بالذات. ما هو الموضوع له بالذات؟ هو المعنى المراد. المعنى المراد، صورة المعنى المراد. وإذا كان هذا الطرف في عملية الوضع، فإذا تصورنا اللفظ انتقل ذهننا إلى تصور مو ذات المعنى، وإنما المعنى المراد. لأن الذي وقع طرفا للوضع ووقع طرفا للقرن الأكيد ليس هو ذات المعنى، وإنما هو المعنى المراد. فصار المدلول التصوري هو المعنى المراد، لا أن الدلالة التصديقية دخلت في الدلالة التصورية. تبقى الدلالة دلالة تصورية. يبقى سؤال أخير، أنه إذا كانت الإنشائية والخبرية لا علاقة لها بالإرادة الجدية، تصدر من المازح أو الهازل أو غيره، وإذا كانت لا دخل لها بالدلالة التصديقية الأولى أو الثانية، فكيف نميز؟ كيف نميز بين أن هذه جملة خبرية أو جملة بعت الكتاب بدينار؟ فشون تعرف هاي جملة خبرية أو جملة إنشائية؟ الجواب يكون حالها حال المشتركات اللفظية ككلمة عين، فإن التمييز بين المشترك اللفظي معناه الأول معناه الثاني الثالث، التمييز بمن يكون؟ بالقرينة، بالقرينة الحالية أو القرينة المقالية. هكذا هنا التمييز بين الجملتين يكون عن طريق القرينة. ولهذا لو لم تكن هناك قرينة، يعني لو صدرت اللفظ من نائم، واحد نائم يقول بعت الكتاب بدينار، الجملة خبرية لو إنشائية؟ جملة خبرية لو إنشائية؟ شلون تعرف أنها خبرية؟ شلون تعرف أنها إنشائية؟ أصلا هل يمكن أن نميز بين نسبتين إذا صدر الكلام من الجدار أو من نائم؟ هل يمكن أن نقول هذه النسبة لها حالتها، تارة بما هي منظور إليها يراد إيجادها، وتارة ينظر إليها بما هي جنب ونه حقيقة واقعة يخبر عنها؟ يمكن ذلك أو لا يمكن؟ إذا صدر الكلام من جدار يمكن أن نقول إذا لدينا نوعان من النسبة؟ ومن هنا نعود إلى أصل الإشكال. يا سيدنا الشهيد، أنت تقول الفرق في الدلالة التصورية، وعلمتنا أن الفرق إذا كان في الدلالة التصورية فيبقى الفرق موجودا، سواء صدر الكلام من نائم أو اصطكاك حجرين أو غير ذلك. مثلا إذا سمعت الآن أنت من الجدار قوله أعد الصلاة، شنتقل إلى ذهنك حقيقة مفروغ عنها لو يراد إجازة، يراد إجازة. لكن إذا قال الجدار أعاد الصلاة، فرأسا ينتقل ذهنك إلى صورة أخرى وهي شيء مفروغ عنه لا يراد إيجاد. إذن في الجملتين المختلفتين لفظا يا سيدنا الشهيد يمكن أن نقول أن الاختلاف في المدلول التصوري، لأن الصورة التي تدل عليها جملة أعاد غير الجملة التي تدل عليها جملة أعد ولو صدرت من نائم. بينما إذا اشتركتا لفظا مثل بعت الكتاب بدينار، فأين هو الفرق في المدلول التصوري؟ هو يقول هذا تابع من للقرائن، وقد يشكل على ذلك إذا تابع للقرائن قد يكون إذا متعلق بالإرادة التصديقية، أن المتكلم ماذا أراد، الخبرية أو الإنشائية، فيعود الإشكال من جديد. لكن الجواب عنه أيضا جاهز، وهو أن كلمة عين دلالتها، ولو الوقت انتهى، كلمة عين دلالتها على الجارية أو على الباكية أو على الجاسوس، هاي دلالة وضعية لو دلالة تصديقية. إذا استخدم إذا عين تدل على الجارية والعين تدل على الباكية، هذا تابع لعملية شنو؟ الوضع، فهو دلالة تصورية. ولهذا نقول العين موضوعة للجارية والعين موضوعة بوضع آخر للباكية وهكذا. فهذا الفرق في الدلالة التصورية. لكن إذا صدرت كلمة العين من الجدار، قال رأيت عينا، تقدر تميز يا عين؟ ما تقدر، يعني لا تدري أن الجدار شنو، العين ماذا خطر في ذهنك، هل يخطر الجارية، الباكية، الجاسوس؟ لا تستطيع أن تميز المعنى الموضوع له إلا بالقرينة، واحتياجنا للقرينة لا يعني أن تعدد المعنى صار في الدلالة التصديقية، بل يبقى التعدد في الدلالة التصورية. هكذا في محلي كلامنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مو احنا قلنا الحكومة خراسان يعني هذا لم